افندم يا بنتي، حضرتك قافل موبايلك وتليفون المكتب ما بيردش، وكمان مش فاتح الايميل، نوصل لحضرتك ازاي يعني؟ بمترو الانفاق يا انس، انزلي محطة المعادي وعدي الكوبري. رأي سيادة المستشار، انا مش بهزر، في موضوع مهم. خير؟ لازم حضرتك تبت فيه فورا. ابت؟ ايوه طبعا، لان لازينة هانم موجودة ولا نادر بيه كمان. طب وانا اعمل ايه بس يا بنتي؟ النهاردة يوم ما يعلم به الا ربنا، موبايلي خلص وتليفون المكتب عطل مره واحده، ومليش مزاج بصراحه افتح الكمبيوتر. خير يا ستي خير؟ ايه الموضوع المهم؟ جالنا ميل مهم جدا من لجنه الايزو. هايل، ده الميل اللي كان مستنيه نادر بيه. بيقول ايه الميل؟ انا عملت لحضرتك فورورد، افتح اقراه. هو باختصار بيبلغنا بميعاد وصول اللجنه يوم الحد اللي جاي، وطالبين رد وتاكيد الميعاد. الحد اللي جاي، اللي جاي ده على طول يعني؟ أيوة. كمان 3 ايام. ايوه. طب اديني موبايلك يا بنتي، اكلم نادر باشا بسرعه. كمان موبايلي؟ ماشي. خير؟ ده تليفون من المجموعه. يا عيني يا عيني، هما بقى يكلموك انت كده مباشره؟ الو، ايوه سياده المستشار. خير كده؟ طب الحمد لله. لا لا لا، ما تنزلكش خالص، ان شاء الله احنا جاهزين بالظبط كده. خلي السكرتارية تعمل كونفيرم على الميعاد واحنا هنكون جاهزين. بقولك ايه، حانت ساعة الجد، لجنة الايزو جاية تشوف المجموعة والشركات ابتداء من الحد اللي جاي، يعني كمان 3 ايام من دلوقتي. دي مجموعتك ودي شركاتك، عايزك بقى تقومي كده وتشد حيلك وتحط ايدك في ايدي علشان ناخد شهادة الجودة مع بعض. يا خبر. طب وبعدين؟ ما يمكن الدكتور ما يكتبليش خروج قبل ما الحد، هنعمل ايه؟ وما يكتبلكيش خروج ليه بقى؟ ان شاء الله، ما انت بقيتي زي الفل اهو. مش قلتلك هشام ده عبقري؟ هو متخلف عقليا اه، بس عبقري. خلاص خلاص، ما تقلقش، انا هتصرف ونتقابل يوم الحد الصبح ان شاء الله. تحد ايه؟ انا هدي اوامر بعد اذنك طبعا، ان المجموعه كلها شغاله اوفر تايم جمعه وسبت، احنا ما عندناش وقت للدلع. اوكي يا نادر، اعمل اللي انت شايفه، اللي انت شايفه صح واعمله، واللي في صالح المجموعه. وانت كمان ارجوك اعملي بقى اللي عليكي، وهاتي لي زينه هانم المدير التنفيذي الرائع بتاع المجموعه، بس هاتيها لي من غير عصبيه ومن غير طولة لسان. حاضر. هقدر لك الخير يا ضنايا، ايه قصدي يا اميره. اسمي زينه يا شهريار. انت لحقت تتعلق مع اميره ولا ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله، مفيش فايده. الكلمة اللي انت عايز تقولها انا مش هسمح لك تقولها، لانها تستحق اكتر من كده بكتير. هي مين دي؟ خليني ماشي في الطريق اللي انا رسمه للاخر، اتأكد الاول من شوية حقائق مهمة كده. ايوه. وبعديها بقى ما تحرمنيش من متعة المطلوبها بنفسي منك. اعتقد هي تستحق كده ولا ايه؟ مالك يا طفلك؟ ايه بس يا ابني، كل يوم بيعدي بحبك واحترمك اكتر كتير من اللي قبله. وانا كل يوم بيعدي بحس فعلا انك زي والدي تمام. يا كان مثال للحكمة والحب اللي جاب لعيلته. الله يرحمه يا ابني، الله يرحمه. اللي هو الدكتور بتاعك ده اتأخر عندها قبل ده ليه؟ لا بقول لك ايه، ما تقلقش خالص وما تقلقنيش لو سمحت، انا قاعد بالعافية. طب وعلى ايه ده كله؟ بعد اذنك. الله، رحمن يا ابني رحمن. الجميل بتاعنا اخباره ايه؟ مش قادر اوصف لك قد ايه نفسيتي كويسة قوي، وتقريبا تقدر تقول سعيدة. عال عال هايل. امال فين الدكتور هشام؟ في الحمام. يا دي النيلة، انت كمان حبستيه في الحمام؟ هو هبب ايه المنال على عينه؟ يعني ايه حبسته؟ هو طلب يستخدم الحمام في حاجة دي؟ اه لا لا، هو اللي طلب. اه لا خلاص سوري، مش مش مش مشكلة. يا دكتور مالك عينك محمرة زي كاسات الدم، انت كنت بتعيط؟ ايوه كنت بعيط، دموع واحاسيس الانسان دي مشاعر ما عرفهاش متحجر القلوب ومتجمد الاحاسيس. يا معلم مالك ما تتلم. على فكرة يا نادر، انا فعلا المرة دي بشكرك من كل قلبي بجد، الدكتور هشام ملك في هيئة بشر. لا حول ولا قوة الا بالله. في يا ابني مالك يا دكتور؟ مش قادر. بعد اذنكم انا هدخل الحمام تاني. تعال هنا يا ابني، ده متعقد من الحمامات، هو فيها زنا هنا؟ انت عملت ايه؟ هو انت اللي عالجتيه ولا ايه؟ ايه اللي حصل؟ ادخل. يا مساء الفل يا دكتور عصام، ممكن اخذ لوقت حضرتك بس دقايق؟ طبعا يا فندم، اتفضل. يزيد فضلك يا ابني، يزيد فضلك. والله يا دكتور انا بكلم حضرتك كأب، يعني يقدر المشاعر بتاعت الأبوة، علشان كده عشمان ما تكسفنيش وتتكلم معايا بكل صراحة. انا تحت امر حضرتك يا فندم. زينة بنتي، قولي بالظبط حقيقة مرضها ايه؟ يا عبقرين، ايش ايه؟ انت هتفضل ساكت كده كتير؟ طب بلاش، هفضل مستني انا كتير؟ ما تنطق يا بني ادم. هو في ايه؟ هي العلقه كانت جامده قوي كده، واضح انها خدته غسيل ومكوى، في عيني كرامته بتنقح عليه. يا عم بالعكس، ما حصلش خالص، دي ما عملتش معاه اي واجب نقص من بتوعها، دول بقوا اصحاب واصدقاء. وزينة هانم بتقول لي انه ملاك، ده ملاك في شكل انسان. اهو اتفضل اهو كده، من ساعتها كل شويه عيط زي العيال. ايه بس اللي حصل لك يا دكتور؟ انا ما بحبش اشوفك كده ابدا. استهدى بالله يا حبيبي، انت وراك زباين ومرضى محتاجين لك. استنى لما يركن، سيبه بيركن. مش قادر يا بودز. ليه يا حبيبي؟ مش قادر. ليه؟ البنت دي مسكينه، عانت في حياتها ولم تجد صدرا حنونا تنعم فيه بالامان. يا سلام، دي زينة اللي احنا نعرفها. ولا انت بتتكلم عن حد تاني يعني؟ خلاص يا قلب الخصايا، اهدى بقى كده ولغيني، عشان خلاص انا قررت اكون الصدر الحنون. اتفضل، انا سامعك. يعني هتسمع عبد الحليم؟ نعم اخويا. افندم عايزني اقول لك ايه؟ ظلموه ولا يا سيدي؟ امرك امرك يا سيدي. صبر ايوب، ابوس ايدك، انسى الافلام العربي شويه وركز معايا. هو انا سيادتك كنت جايبك معايا ليه؟ عشان انت رخم بقى كده. ايوه رخم وغلس ومستقوى بالكاراتيه وبعضلاتك، لكن خلاص خلاص يا بيه، خلاص عهد الظلم والاستعباد انتهى الى الابد. سعد سعد يحيى سعد، سعد سعد يحيى سعد، سعد سعد. ايه ايه ايه يا عم هشام، في ايه يا دكتور؟ ايه بص انا بقولك ايه، اطلع من رد قلبي وخش على ومضى كتار العمر. اسمعني بقى يا انت وهو يا اسمعوني يا جوز مجانين، انا استحملت كتير قوي. انت يا منذر، نعم، تخرس خالص. حاضر. وما اسمعش صوتك ابدا. حاضر. وانت يا عم هشام، افندم اجمع لي هنا. اجمع فين يا دكتور؟ احنا في العربيه. اجمع لي بتركيزك يعني يا دكتور. انا جبتك المستشفى علشان تحلل شخصيه زينه وتقولي على تفاصيل شخصيتها بكل نقط ضعفها وقوتها. اتفضل يا حبيبي. سيبك من دي وارغي، متعني بعلمك وزهره شبابك المحروقه على عينها. ما تحاولش، مهما ترهبني هتلاقيني صنم بجم ابكم اخرس اطرش. اخرس. حاضر. يعني ايه؟ مش فاهم. حبيب قلبي بقرات. فهمت، بقرات 24 وقرات 32 صح؟ بجم. قلت لك اخرس يا بجم، فاهم؟ ايوه بقى يا عم، دكاترة الكون كلها. ماله بقى عم سقراط؟ غابة، انا قلت بقرات مش سقراط، قسم بقراط يا بني ادم. بقراط بتاع الطب. ماله بقى؟ ماله ده ايه يا فندي؟ يا بتاع الكاراتيه زينة هانم بقت دلوقتي المريضة بتاعتي، لا يمكن افشي سرها تحت اي ضغط. تربطني بقى في الكرسي، تحبسني في الحمام، تحبسني في قط الفران، انسى. زينة بقت المريضة بتاعتك؟ ايه؟ وقسم بقراط يمنعك من افشاء اسرارها؟ حلو حلو قوي. اتفضل حضرتك، ممكن تنزل من العربية لو سمحت. انزل اروح فين؟ انا مش معايا عربيتي، وكمان مش معايا اي فلوس، اروح ازاي؟ بقراط هيسلفك يا بجم. هتستهبل ولا ايه؟ انت عارف بقراط ده ميت بقاله قد ايه؟ لا ما هو مش بقراط الاوريجينال هو اللي هيسلفك، واحد تاني اسم الدلع بتاعه بقراط، انما اسمه الحقيقي منذر. اتفضلوا انزل يا دكتور هو المعربيه. يلا يا نادر، يلا يلا يلا يلا يلا انزل بدل ما فيكوا حاجه مش لطيفه. ليك يا عم نادر، ليك يا عم نادر. هات 75 قرش، معيش فلوس.